نعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من شياطين الإنس والجن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن نعلم مكر وحقد وكره شياطين الإنس والجن لنبينا صلى الله عليه وسلم وبارك، فأصلنا الصلاة والسلام عليه تعذبهم. وكل يعرف الخير الكثير يعني من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الذي غفل عنه العباد وتلبست به الأبالس على الكثير جدا من العباد هو قضية يعني كتابة وقراءة قصائد ومدائح على الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى من الأئمة ويعني جملة العباد وكذلك الشعراء وغيره، وخاصة الصوفيين الملايين وأصحاب الزوايا من التجني والقدري الذين يتحدثون على الأوتاد وعلى الأقطاب والأقطاب الأربعة وكذا أمور. أغلب مدائحهم فيها شرك كفر بواح استعملهم حزب الشيطان. أغلب مدائحهم هذه المدائح التي فيها الأبيات فيها شرك كفر بواح استعملهم حزب الشيطان وكتب عن طريقهم بهتانا. أنا لا أقول كل المدائح بل أتحدث عن المدائح التي سميتها الشركية لأن فيها شرك بالفعل. يعني مثلا ما تسمى يعني القصيدة الطويلة والمدح الذي كتبه يقولون كتبه الإمام البصيري، وسأعطي مثال عما كتب. نحن لا نجرح في أحد ولا نكفر أحد ولا شيء، لكن نحن نتحدث على أمور نراها ووجب علينا نضع شهادتنا أمام الله عز وجل ثم نستهدف هذا النوع من الشياطين. يقول يعني هذا الإمام البصري يقول يعني في مدحه: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدود حادث العمم. سبحان الله عز وجل، هذه بهذا الجزء يعني من هذا البيت يعني واضح لكل مؤمن ومؤمنة. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، نحن نلوذ لله عز وجل ونلوذ بالله عز وجل، لا نلوذ بمخلوق أبدا، والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من هذا الكلام، ولو كان حاضرا صلى الله عليه وسلم لما قبل بهذا أبدا. والكارثة في البيت الذي يليه: فإن من جودك الدنيا وضرتها. سبحان الله، الله هو الجواد. فإن من جودك الدنيا وضرتها. لم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالدنيا ولا بضرتها، ربما يقصد هنا الآخرة، لم يجد بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يرضيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعطى له هذه الصفة أبدا، لأنها صفة الألوهية وصفة لله عز وجل وحده. والشطر الثاني من هذا البيت يعني كارثة حده، يعني: ومن علومك علم الغيب علم اللوح والقلم. ومن علومك علم اللوح والقلم. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كل مؤمن ومسلم يعرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. يعني أنا أعيد يعني ليفهم العباد: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. نقول: نستغفر الله عز وجل، نستغفر الله عز وجل. هذه من الأبيات الشركية الكفرية الواضحة، يعني هذه لا تحتاج لا عالم ولا تحتاج لا فقيه ولا شيء. المهم أن الشاهد من كل هذا أن هذه النوع من الأبيات وهذه المدائح هي كثيرة جدا، لدرجة أن العباد يأخذونها ويقرؤونها منذ قرون ويجعلون لها ليلة الجمعة وكذلك يوم الجمعة ويقرؤونها، ونقول ونضع شهادتنا أمام الله عز وجل. هذه المدائح تحضرها الشياطين خاصين بها، هذه المدائح وهذه المدائح عندما تقرأ في مجالس، هذه المجالس والله العظيم لن تحفها الملائكة ولا شيء، والله تكون فيها الشياطين، تحضر فيها الشياطين وتتلبس في أجساد العباد وفي أجساد العباد. وهذا يعني جزء من الرقي الذي سنستهدفه، لأننا نحن في هذه الرقي نستهدف هذا الشيء وهؤلاء الشياطين، وكذلك الشياطين موجودين في الأجسام، وكل من يحارب السنة النبوية وكل من تجرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذه رقيتنا بصفة عامة بإذن الله عز وجل. وأسأل الله يعني أنا أريد يعني أن أدخل في الرقية وأعطيت إلا يعني لمحة بسيطة. أسأل الله عز وجل أن وفقت أن أصل أن أوصل لكم يعني الفكرة التي عندنا ونبين لكم هذا الأمر بإذن الله العلي العظيم. لهذا نقول لهذا نحن نقول أكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي السنة يعني سبحان الله أننا نكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك القرآن الله عز وجل يعني يدفعنا دفعا لأن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس يعني والله ماذا أقول يعني حتى يسقط الإنسان في أبيات شركية وهكذا أشياء يعني سبحان الله نحن في غنى عنها. نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما يريد يا مبدي يا معيد يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الغدير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي المديع الباطل الوارث الرشيد الصبور العليم بكل شياطين الإنس والجن الذين تجرأوا على نبيك ورسولك محمد صلواتك ربي وسلامك عليها عليم خبير بكل المدائح التي تلبساتها الشياطين التي فيها الكفر والشرك البواح التي تحضرها الشياطين التي تحضرها الشياطين ملايين من الإنس يكتبون مدائح وأشعار يصفون بها نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا بما تلبست به عليهما بارثة ملايين وينشرونها بين العباد ويجعلونها في مجالسهم وخلواتهم التي بها تحضرها شياطين يحملون الغيظ والكره للسراج المنير للنبي المحبور عليم خبير بشياطين المدائح الشركية الذين اخترقوا أجسام العباد سكنوا أجسام العباد حاربوا كل سنة من سنن محمد صلواتك ربي وسلامك عليها عليم خبير بكل شياطين الذين يدخلون أجسام العباد من خلال مدائح شركية عليم خبير بكل شياطين الإنس والجن الذين تحالفوا لمحاربة نبينا وسننه الشريفة. عليم خبير بعمق حقدهم وكرههم وبغضائهم عليها وعلى كل الموحدين الذين يتبعون سننه الشريفة. اللهم بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم ندعوك يا عظيم، نسألك يا قدير بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تنزل سخطك وعذابك ودمارك على كل من تجرى على نبينا محمد من شياطين الإنس والجن. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تنزل سخطك وغضبك ودمارك على كل من تجرأ على نبينا محمد من شياطين الإنس والجن. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفتح أبوابا على جهنم تشبط وتسحب إليها كل الشياطين ساكنين أجسام الذين يحاربون سنة نبينا محمد صلواتك ربي وسلامك عليها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تفتح أبواب للآن على جهنم تشفط وتسحب إليها كل الشياطين ساكني أجسام العباد الذين يحاربون سنة نبينا محمد صلواتك ربي وسلامك عليه. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفتح أبوابا على جهنم تشفط وتسحب إليها كل الشياطين ساكن الأجسام الذين يحاربون سنة نبينا محمد صلواتك ربي وسلامك عليها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل ملائكتك يذبحون ويقتلون كل الشياطين الذين يتبعون المدائح الشركية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل ملائكتك يذبحون ويقتلون كل الشياطين الذين يتبعون المدائح الشركية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل ملائكتك يذبحون ويقتلون كل الشياطين الذين يتبعون المدائح الشركية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قدير أن ترسل جند من جندك يخترقون مجالس المدائح الشركية يقتلون هؤلاء الشياطين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل جند من جندك يخترقون مجالس المدائح الشركية يقتلون كل هؤلاء الشياطين المدائح الشركية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل جند من جندك يخترقون مجالس المدائح الشركية يقتلون هؤلاء الملائكة يقتلون هؤلاء الشياطين يقتلون هؤلاء الشياطين الذين يتبعون هذه المدائح الشركية يقتلون الشياطين الذين يحاربون سنة نبيك الشريفة يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم أن تجعلها غزوة على كل الملائين الذين تجرؤوا على نبينا محمد صلواتك ربي وسلامك عليه. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم وقدرتك وسلطانك يا حي يا قيوم أن تنزل القصاص على من تسلط يا عظيم من هؤلاء الشياطين الذي على سنة نبيك المحبور السراج المنير السراج المنير السراج المنير لا إله إلا الله محمد رسول الله نخترق بها حصون هؤلاء الشياطين لا إله إلا الله محمد رسول الله نخترق بها كل حصون الملائين الشياطين قدام إبليس رجيم طريد الأيام ودجال أعور كذاب سارق الأيام لا إله إلا الله محمد رسول الله تدك كل حصون الشياطين الملائين الذين يحاربون وتجرؤوا على نبينا محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله نخترق بها حصون كل الشياطين الملائين الذين تسلطوا على الأمة الإسلامية لا إله إلا الله محمد رسول الله تدمر كل الملائين الشياطين الذين تسلطوا على الموحدين الذين تسلطوا على الموحدين اللهم يا عظيم اجعلها يا حي يا قيوم ساعة قصاص على من تجرأ على النبي المحبور السراج المنير محمد صلواتك ربي وسلامك عليه اللهم انت العليم يا عظيم بمقرات هؤلاء الملائين الشياطين والدجاجن الذين يتسلطون على عبادك ويحاربونهم في سنة نبيك يا عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى لك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إنا هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون

يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تنزل سخطك وعذابك ودمارك على كل من تجرى على نبينا محمد من شياطين الإنس والجن يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تنزل سخطك وعذابك ودمارك على كل من تجرى على نبينا محمد من شياطين الإنس والجن يا طيب، من كل الشياطين الذين يحاربون العباد في سنن نبينا محمد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تنزل سخطك وعذابك ودمارك على كل من تجرى على نبينا محمد، على كل من تجرى على السنة النبوية من شياطين الإنس والجن يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تنزل سخطك وغضبك ودمارك لنا على كل من تجرى على نبينا محمد، على كل من تجرى على السنة النبوية، على كل من يحارب السنة النبوية من شياطين الإنس والجن يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قدير أن تنزل سخطك وغضبك ودمارك على كل من تجرى على نبينا محمد، على كل من تجرى على السنة النبوية، على كل من يحارب السنة النبوية الشريفة من شياطين الإنس والجن يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفتح أبوابا على جهنم تشقط وتسحب إليها كل الشياطين ساكني أجسام عبادك الموحدين، هؤلاء الشياطين الذين يحاربون السنة النبوية. اللهم يا عظيم أذن الآن بفتح أبواب على جهنم تشفط وتسحب إليها كل الشياطين ساكن الأجسام الذين يحاربون سنة نبينا محمد صلواتك ربي وسلامك عليها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تنزل يا عظيم أن تنزل الإجابة الآن يا عظيم بأن تفتح أبوابا على جهنم تشفط وتسحب إليها كل الشياطين ساكن أجسام الموحدين الذين يحاربون سنة نبينا محمد صلواتك ربي وسلامك عليها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تؤذن بفتح أبواب على جهنم تشفط وتسحب إليها كل الشياطين ساكن أجسام عبادك يا عظيم، هؤلاء الشياطين الذين يحاربون السنن النبوية. اللهم أذن لنا بفتح باب على جهنم تشفط وتسحب إليه كل الشياطين ساكني هذا الجسم يا عظيم. اللهم أذن لنا بفتح أبواب على جهنم تشفط وتسحب إليها كل الشياطين ساكني أجسام عباده هؤلاء الشياطين الذين يحاربون السنة النبوية هؤلاء الشياطين الماكرين الحاقدين الكارهين لسنة نبينا محمد صلواتك ربي وسلامك عليها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن ترسل لنا ملائكتك يذبحون ويقتلون كل الشياطين الذين يتبعون لمدائح الشركية أن ترسل ملائكة يذبحون ويقتلون كل الشياطين الذين يتبعون المدائح الشركية أن ترسل ملائكتك يذبحون ويقتلون كل الشياطين الذين يتبعون المدائح الشركية يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن ترسل ملائكتك يذبحون ويقتلون جنود إبليس رجيما طريدا ليلا ويقتلون شياطين الدجال يا عظيم ويقتلون ويذبحون الشياطين المستنسخين من الدجال. اللهم يا عظيم أذن لنا يا حي يا قيوم بغزوة يا قدير على معاقل إبليس رجيما طريدا ليلا وعلى معاقل دجال كذاب سارق مين نذبحونهم يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تجعل من جندك يا عظيم يترقبون ويخترقون كل مجلس للمدائح الشركية يقتلون كل الشياطين الذين يحضرون مع المدائح الشركية يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله العلي العظيم منكم يا ملائكة نعوذ بالله السميع العليم من إبليس رجيم طريد لينا ومن دجال كذاب سارق لينا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرها وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي

رجل من قلبين في جوفها ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفها ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفها وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله السميع العليم من الملائكة وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليها أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديها وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبله وكان أمر الله قدرا مقدورا قدرا مقدورا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأذن الآن بفتح أبواب على جهنم تشفط وتسحب إليها كل شيطان ساكن مسلط على هذا الجسم يا عظيم. اللهم يا عظيم أذن الآن بفتح أبواب على جهنم تشفط وتسحب إليها كل الشياطين ساكني أجساد الموحدين. هؤلاء الشياطين الملاعين الذين يحاربون الدين الذين يحاربون سنة نبيك صلواتك ربي وسلامك عليها. بلا إله إلا الله محمد رسول الله نخترق بها حصون شياطين الإنس والجن الذين تجرؤوا على النبي المحبور السراج المنير. بلا إله إلا الله محمد رسول الله نخترق بها حصون شياطين الإنس والجن الذين تجرؤوا على النبي المحبور السراج المنير. خير بني آدم ولا فخر محمد بن عبد الله النبي الرسول خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبارك والذي له حق علينا أن نخزو فعاقل من تجر عليه من هؤلاء الشياطين الذي له حق علينا أن نخزو فعاقل من تجر عليه من هؤلاء الشياطين الذي له حق علينا أن نخزو فعاقل من تجر عليها وتجرى على سنتي الشريفة من هؤلاء الشياطين. بلا إله إلا الله محمد رسول الله نخترق بها حصون شياطين الإنس والجن الذين تجرأوا على النبي المحبور السراج المنير خاتم الأنبياء وسيد المرسلين الذي له حق علينا أن نبذو معاقل من تجر عليه من ملاعين شياطين الإنس والجن. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفتح أبوابا على جهنم تشفط وتسحب إليها كل الشياطين ساكن الأجسام الذين يحاربون سنة نبينا محمد صلواتك ربي وسلامك عليها أن ترسل ملائكتك يذبحون ويقتلون كل الشياطين الذين يتبعون المدايح الشركية أن ترسل جند من جندك يخترقون مجالس المدايح الشركية أن ترسل جند من جندك يترصدون ويخترقون مجالس المدايح الشركية لتقتيل كل الشياطين الذين يحضرون مع هذه المدايح الشركية يا عظيم فاللهم أذن الآن يا عظيم أذن الآن لملائكتك وجندك يا قدير أن تغزو الآن معاقل إبليس رجيما طريدا لينا ومعاقل دجال كذاب سارق لينا اللهم انزل عليهم الرجوم الحارق المدمر على حصونهم وعلى تجمعاتهم ومقراتهم يا عظيم اللهم انزل عليهم الرجوم الحارق المدمر يا عظيم اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم انزل سخطك وغضبك ودمارك على كل من تجر على نبينا محمد من شياطين الإنس والجن يا عظيم على كل من يحارب السنة النبوية الشريفة اللهم انزل عليهم سخطك وعذابك يا عظيم يا حي يا قيوم اللهم لا تجعل في أجسام عبادك يا عظيم من هؤلاء الشياطين اللهم افتح عليهم أبواب جهنم يشفطون ويسحبون إليها الآن يا عظيم اللهم أذن لنا بفتح باب على جهنم يشفط ويسحب إليها هذا الشيطان الرجيم يشفط ويسحب إليها هذه الشيطانة اللعينة اللهم اتم سحبهم وشفطهم الآن إلى جهنم يا عظيم بقدرتك يا قدير بقدرتك يا حي يا قيوم افتح لنا بابا على جهنم يشفط إليها كل شيطان موجود في هذا البيت يا عظيم يشفط إليها كل شيطان موجود في هذا البيت يا عظيم يشفط إليها كل شيطان موجود في هذا البيت يا عظيم يشفط إليها كل شيطان مسلط على هذا الإنسي يا عظيم يشفط إليها كل شيطان وشيطانة مسلطين على هذه الإنسية يا عظيم اللهم افتح لهم بابا الآن إلى جهنم يشفطون إليها من أجسام عبادك يا عظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم تشفط من هذا الجسم إلى جهنم يا لعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم تشفط من هذا الجسم إلى جهنم الآن يا نعيان بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون تشفطون من هذا الجسم إلى جهنم بقدرة الجبار

وجدك عائدا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهرا، وأما السائل فلا تنهرا، وأما بنعمة ربك فحدثا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم بكل شياطين الإنس والجن الذين تسلطوا على عبادك الموحدين، يحاربون سنة نبينا، يحاربون السنة الشريفة النبوية. يا عظيم عليم خبير بكل المدايح التي تلبس بها الشياطين، التي فيها الكفر والشرك البواح، التي تحضرها الشياطين. ملايين من الإنس والجن يكتبون مدايح وأشعار يصفون بهتاننا، يصفون بها نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا، يصفون بأمور ما أنزلت بها من سلطان يا عظيم. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تجعلها غزوة يا قدير على كل معاقد ملايين الشياطين الذين تشرعوا لنبينا يا حي يا قيوم، وأن تخرج يا عظيم كل الشياطين المتلبسين بأجساد عبادك الموحدين، أن تخرجهم يا عظيم وتجعل لهم بابا إلى جهنم يشبطون إليها يا حي يا قيوم. اللهم اقتص يا عظيم، اقتص من كل من تسلط وتشرع يا حي يا قيوم على محاربة الدين. اللهم يا عظيم انزل الخراب والدمار والقصاص يا عظيم على جنود ابليس رجم طريدا علينا، وعلى جنود دجال كذاب سارق علينا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كما صليت وسلمت وباركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك بارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك